الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصدق: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال النووي: قوله يريبك وبفتح الياء وضمها، يعني يريبك أو تقول يريبك، ومعناه أترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ترك الشبهات. دع ما يريبك، يعني ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، إلى الأمر الذي لا تشك فيه. لماذا؟ قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يعني الإنسان إذا ترك الأمر المشكوك فيه والشبهات وفعل الأمر الواضح الحلال البين، يكون في قلبه طمأنينة. وتأمل كيف جاء التعليل هنا: فإن الصدق طمأنينة. هذا يدلنا على أن ترك الشبهات من صور الصدق، وأن هذا الإنسان صادق في خوفه من الله، صادق في ابتعاده عن الحرام، لا يكتفي بالبعد عن المحرمات فقط، بل يبتعد عن الشبهات من كمال صدقه، لأنه يريد طمأنينة القلب. قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وترك الشبهات له درجات، والشبهة إذا كانت قوية جدا وإذا ارتكبها الإنسان ربما يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهنا يجب عليه أن يترك هذه الشبهة. كما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله مع زوجته عندما جاءت امرأة عجوز وقالت لهما: قد أرضعتكما. من المعلوم أن شهادة امرأة واحدة الأصل أنها لا تقبل في كثير من الأبواب، لكن هنا تأمل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هذه المرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني الأمر خطير جدا. العلاقة الآن مع هذه المرأة إما أن تكون حلالا، تكون زوجة، أو تكون محرمة، تكون هذه أختك، كيف تعاشر أختك؟ ثم هذه المرأة ما مصلحتها من أن تكذب عليكما وقالت: قد أرضعتكما. ثم هذه الرضاعة ما يطلع عليها الرجال في الغالب، وإنما هي من شؤون النساء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولهذا قال بعض العلماء أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في مسائل الرضاع مثلا. فهنا الأمر مشتبه والشبهة قوية جدا، وإذا ارتكب المسلم الأمر المشتبه فيه يمكن أن يقع في أمر كبير، فهنا يجب عليه أن يترك الشبهة. وهكذا يعني تختلف الشبهات، يعني أحيانا الأمر لا يصل إلى هذه الدرجة، بعض العقود التجارية يعني يكون فيها شرط قد يكون فيه شبهة، أنك إذا تأخرت في سداد الأقساط تكون عليك غرامة مثلا، تقول هذه غرامة ولا ربا؟ الأمر متردد. نعم، إذا تركت الشبهات هذا أسلم لدينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استبرأ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن وجدت فتوى لمجامع فقهية أن هذه الرسوم هي بسبب خدمات يقدمها البنك مثلا، وهذا بنك إسلامي، وأنت محتاج فاشتريت مثل هذه السيارة أو هذه السلعة ببيع التقسيط المعروف، فلا بأس بهذا بإذن الله. يعني وهكذا الشبهات تتفاوت، إنسان وقع على ثوبه نجاسة مذي أو نجاسة قطرة بول ولا يدري الآن أين وقعت، لكن متأكد أنها وقعت في طرف مثلا الثوب، فيغسل الطرف كله ويبتعد عن الشبهة. لو غسل طرف واحد ممكن يشتبه عليه، يقول لا ممكن يكون النجاسة وقعت بجانب هذا الطرف فيتردد. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشبهة واغسل الطرف كله، ولأن الأمر يسير فهذا أسلم لك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولكن هناك بعض الشبهات ممكن أن يدخل من خلالها الشيطان حتى يوقعك في الوسواس، وهذا كثير مثلا في سلس البول، مثلا إنسان يخرج منه البول بدون اختيار منه، هذا من الأمراض. وأحيانا يشعر الإنسان في بطنه بحركة، بشيء يريد أن يخرج لكن لم يسمع صوتا أو لم يجد ريحا. فهنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. لماذا؟ لأن إذا فتح على نفسه هذا الباب سيدخل عليه الشيطان بالوسواس. والأصل الآن هنا الطهارة، أنت على طهارة، فلماذا تشك في طهارتك وأنت على طهارة متيقن من الطهارة؟ واليقين لا يزول بالشك، فما دمت متيقن فهنا ابتعد عن الشكوك. وقد يجد الإنسان حركة في ذكره مثلا فيظن أنه خرج شيء، فإذا ما تأكد ما تيقن لا ينصرف، لأن الحركة قد تحدث لكن لا يخرج شيء. كما قال بعض العلماء في هذا، هو كالضرع، هو كالضرع، كضرع البقرة أو الشاة، قال إن حلبته در وإن تركته قر. فأحيانا قد توجد حركة وما يوجد خروج مثلا، فهنا المسلم لا يفتح على نفسه باب الشبهات. وهناك أيضا يعني هذا من الورع، والصدق كما عرفنا أنه يترك يعني الشبهة التي يشك فيها حتى يكون على طمأنينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما وجد تمرة يعني في بيته، وهذه نعمة لا تترك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من الصدقة، من تمر الصدقة، لأنه يؤتى بتمر الصدقة ويوزع، يعني الصحابة يأتون بالتمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أن يكون هذا التمر ليس من تمر البيت وإنما هو من تمر الصدقة، هنا يوجد شبهة. لكن مثلا أنت تعرف بيتك ليس فيه تمر صدقة، ما حد صدق عليك، ووجد تمر ساقطة في مثلا فناء البيت مثلا أو بجانبه، تعرف أن هذا في الغالب من تمر بيتك، تأخذها وتأكلها، هذه نعمة الله تعالى لا تترك، فهذه ليس فيها شبهة، بخلاف مثلا ما حصل في هذا الحديث. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهنا أيضا نقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة، وهذا عام يعني يتعلق نعم بترك الشبهات، لأنه من صور الصدق في ترك الحرام، وأنه يبالغ في ترك الحرام حتى يترك الشبهات فيكون في قلبه طمأنينة. وكذلك هذه قاعدة عامة، فإن الصدق طمأنينة، هذه في الحقيقة ثمرة مباركة عظيمة من ثمرات الصدق. والمقصود الصدق مع الله والصدق مع الناس، فإن الصدق طمأنينة، سبحان الله، إذا صدق المسلم مع ربه يشعر بطمأنينة في عبادته. إذا صدقت مع الله وأحسنت عبادة الله يفتح الله تعالى على قلبك من الطمأنينة واليقين واللذة، فإن الصدق طمأنينة. انظر الذي يصلي وهو يرائي في صلاته، يريد السمعة، يريد أن يقال عنه فلان يطيل في الصلاة، فلان صوته حسن، فلان حافظ القرآن، فلان متصدق مثلا، ما يكون في قلبه لذة للطاعة ولا طمأنينة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله تعالى علم سوء سريرته، علم كذبه في نيته، فما يشعر بتلك الطمأنينة والراحة في عبادته. ولذلك إذا تفرست في حال هؤلاء المرائين، سبحان الله، يظهر الله تعالى شيئا من هذا الاضطراب والقلق على وجوههم أو في كلماتهم، بخلاف المخلص لله تعالى الصادق الذي يعمل العبادة لوجه الله وهو صادق فيها، فيشعر بالطمأنينة والراحة في عبادته لربه جل وعلا. فإن الصدق طمأنينة، وهكذا كما عرفنا كلما صدقت في عبادة الله كنت خاشعا، وهذا عرفنا أن الخشوع في العبادة من الصدق مع الله تعالى، عندما يستوي ظاهرك بباطنك، عندما تقول الله أكبر تقولها بلسانك وقلبك، عندما تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر تقولها بقلب خاشع تتفكر في معانيها، فتجد في قلبك طمأنينة لهذه الأذكار لهذه المعاني الجليلة، بخلاف الذي يقولها سردا سريعا مستعجلا لا يجد هذه الطمأنينة، لا يجد هذه الحلاوة. فكلما صدقت مع ربك في عبادتك في أذكارك في صلاتك تشعر بالطمأنينة في عبادتك. وهكذا في التعامل مع الناس، إذا صدقت في تعاملك مع الناس سيكون عندك طمأنينة، بخلاف الذي يكذب يكون خائفا ربما يكتشف فلان أني خدعته أني كذبت عليه، فيكون في قلبه ريبة، والكذب ريبة سبحان الله. فهكذا يكون مرتابا قلقا مهموما، وهكذا حال المنافقين، وهكذا حال المرائين، وهكذا حال الذين يكذبون مع الله أو يكذبون مع الناس، تجد عندهم القلق والريبة في حياتهم. فهذا في الحقيقة من أعظم وسائل السعادة، لأن الطمأنينة هي كمال السعادة في هذه الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وتأمل هنا يقول فإن الصدق طمأنينة. ماذا يريد الإنسان إذا عاش مطمئنا مرتاحا ليس عنده حيرة ولا قلق ولا اضطراب؟ ولهذا سبحان الله هذا يدلنا على أن هذه الأخلاق الفاسدة سبب في الأمراض النفسية، لأن الإنسان إذا أكثر من الكذب والنفاق يكون في ريبة وقلق وحيرة، وهذا يؤدي به إلى أمراض نفسية، يكون دائما قلق البال مضطربا، وهذا يؤدي إلى سوء معاملة أيضا مع غيره، لأن ما يشعر بطمأنينة في قلبه ونفسه. وهكذا فإذا سبحان الله ما أجمله من خلق وما أعظمه من دين، هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بهذه الأحاديث العظيمة التي فيها تزكية للنفوس، حقا كما وصفه الله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه الحكمة، الحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين المطمئنين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.